وين يفكان زكيك لمن ميكي دولين ورفان يا البحار سويت ذا سفلي شحال ذا حواث شحال ذا عوام لا ترنس نوري بان صحف الطان سلم واجي ذه مضولة وناس الحزان ما زاليت نشفى يشوامي لك تكرشي ما زليت نشفى إشواميم إشواميم لك تكرشي يا البحر يا البحر سبغي الموجك متهدر يا البحر يا البحر أرقص يديك الغضار يا البحر يا البحر سبغي الموجك متهدر يا البحر يا البحر أرقص يديك الغضار شرخ كما كن مصي غكن كان باللي تولني الموجة كشحل لعب غنك يا كوت سيسي ويني شرخ كما كن مصي غكن كان باللي تولني الموجة كشحل لعب غنك يا كوت سيسي ويني زيدي يرنى فرحة الخياري كيستغولي وبوجي بلاج شحال عم غني السيقوات يحفو ضاريو زيدي يرنى فرحة الخياري كيستغولي وبوجي بلاج شحال عم غني السيقوات يحفو ضاريو يا البحر يا البحر سمعي الموجك متهدر يا البحر يا البحر أرقص يديك الغضار يا البحر يا البحر سمعي الموجك متهدر يا البحر يا البحر أرقص يديك الغضار صعيد الهيبة مقر سبحان وينيك خلقان اين دين تفرض ذل سرار ولا شويني دني سنان صعيد الهيبة مقر سبحان وينيك خلقان اين دين تفرض ذل سرار ولا شويني دني سنان ديما مكانك يا عمر غصت تشيد ما تشيدي ونوي بغان دي سقاف البحر غرغور كيد تسلسلن ديما مكانك يا عمر غصت تشيد ما تشيدي ونوي بغان دي سقاف البحر غرغور كيد تسلسلن يا البحر يا البحر سمعي الموجك متهدر يا البحر يا البحر أرقص يديك الغضار يا البحر يا البحر سمعي الموجك متهدر يا البحر يا البحر أرقص يديك الغضار كان سكيك لامان البحر طويت داس فلي شحال دا حوات شحال دا عوان صحف الطنس المواجي وينيف كان سكيك لامان البحر طويت داس فلي شحال دا حوات شحال دا عوان صحف الطنس المواجي وعرض ما تشيدا سهلا الشفاع ورتي سعي ولك ما زاليت نولا ونشفى نشوى ما كنت كراشي وعرض ما تشيدا سهلا الشفاع ورتي سعي ولك ما زاليت نولا ونشفى نشوى ما كنت كراشي يا للبحر يا للبحر سلغ الموجك متهدر يا للبحر يا للبحر قرك السيكد يك الغضار يا للبحر يا للبحر سلغ الموجك متهدر يا للبحر يا للبحر قرك السيكد يك الغضار